بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 59 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه، وأن يتوكل عن غيره، وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا، ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر، وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت، وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء. باب سنة الطلاق وبدعته. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، وفي الحيض أو في طهر وطئ أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، ولا لصغيرة وآيسة وحامل. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الفصل كما ترى في مسائل تتعلق بالطلاق من جهة التوكيل، هل يمكن أن يوكل الإنسان في الطلاق أو لا بد أن يباشره بنفسه؟ فإن شئت أن تعنوا من هذا الفصل، وهو حكم الوكالة وحكم التوكيل في الطلاق. حكم التوكيل في الطلاق، يعني هل يملك الإنسان أن يوكل في الطلاق أو لا بد أن يطلق بنفسه؟ ننظر ماذا قال المؤلف. قال: ومن صح طلاقه صح يوكل غيره فيه. هذا هو الضابط، من صح طلاقه فإن يصح أن يوكل غيره، كذلك وأن يتوكل عن غيره. هذا إنسان يصح طلاقه، زوج بالغ عاقل رشيد إلى آخره، يصح طلاقه، فهل يصح أن يوكل غيره؟ المؤلف ماذا يقول؟ يقول يصح. من هذا الغير؟ من يكون؟ قد يكون مثلا أخا له، قد يكون صديقا له، قد يكون رجل أجنبيا يوكله في الطلاق. فإن قلت لماذا لا يطلق هو، لماذا يوكل غيره في الطلاق، فنقول الأغراض كثيرة ولا تعنينا في هذا المقام. الذي يعنينا هل يصح توكيله أو لا يصح، كما أن الإنسان في البيع يوكل من يبيع عنه، ولا نقول لماذا يوكل، لماذا ما يبيع هو. كذلك في مسألة الطلاق، إذ لا مانع أنه يوكل غيره في أن يطلق زوجته. طيب العكس، هل له أن يتوكل عن غيره؟ ماذا قال المؤلف؟ قال يصح. إذا هذا هو الضابط، من صح طلاقه فإنه يصح أن يوكل غيره وأن يتوكل. لعلك تذكر أنه مر معنا أن طلاق المميز إن عقل الطلاق هل يصح أو ما يصح؟ يصح. إذن على هذا يصح أن يوكل المميز الذي يعقل الطلاق أن يوكل غيره، يصح. طيب هل يصح أن يتوكل المميز عن غيره في الطلاق؟ الجواب نعم يصح. إذن يعنينا هنا هذه القاعدة أو هذا الضابط، من صح طلاقه صح أن يوكل غيره وأن يتوكل عن غيره. قال بعد هذا: قال وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا. الوكيل لما وكل في الطلاق يطلق متى شاء، يطلق الآن، يطلق بعد يوم، بعد أسبوع، متى شاء. قال ما لم يحد له حدا، فإذا حدد له حدا قال اذهب إلى المحكمة وطلق زوجتي اليوم، فإنه لا يتعدى هذا اليوم. قال له اذهب وطلق زوجتي خلال هذا الأسبوع، ثم ما ذهب خلال هذا الأسبوع وذهب الأسبوع الثاني، هل يصح الطلاق في الأسبوع الثاني؟ ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأن المؤلف يقول ما لم يحد له حدا، والآن حد أو لم يحد؟ في المثال قبل قليل حد له أسبوعا، بينما لو أطلق قال طلق زوجتي ولم يحد، فالأمر في ذلك على السعة. إذا انتهينا من المسألة هذه. قال وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا. قال ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر. يملك، من الذي يملك؟ الذي يملك الوكيل، يملك طلقة واحدة، يعني يذهب إلى القاضي ويقول طلقت زوجة فلان بالوكالة، كم العدد؟ واحدة فقط، وليس له أن يسجل أكثر من واحدة لأنه وكيل. والسبب في ذلك أنه يحصل المقصود بالواحدة. ما المقصود؟ الطلاق والفرقة بالطلاق، فيحصل بواحدة. قال ما لم يجعل له أكثر، أكثر من ماذا؟ من واحدة. يعني قال اذهب المحكمة وطلق ثنتين، اذهب المحكمة وطلق ثلاثا، اذهب المحكمة وطلق أربعا خمسا، ما رأيك يا محمد؟ يصح؟ ما يصح. يعني ما لم يجعل له أكثر من العدد الشرعي، والطلاق كم هو؟ ثلاث. طيب هذا كله على أن الطلاق بأكثر من واحدة يصح، والمسألة خلافية وربما تأتينا بعد قليل. فنحن الآن نقرر الكلام على ما ذهب إليه المؤلف، وإلا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الطلاق واحدة لا يزاد عليه. قال هنا ويطلق واحدة ما لم يجعل له أكثر. قال بعدها، قال وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث. إن قال، إن قال لها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الزوجة. هذا إنسان أزعجته زوجته وقالت طلقني، قال طلقي نفسك أمرك بيدك كما سيأتينا بعد قليل. ففي هذه الألفاظ هذه تعتبر وكالة. كيف تطلق نفسها؟ قال كان لها ذلك متى شاءت، يعني إن حبت تطلق الآن تطلق بعد يوم يومين، فالأمر إليها. وهذا يحصل، وأظنك تدرك أن هذا يحصل إذا كان بين الزوجين إلفة ومحبة، أليس كذلك؟ أو بالعكس، بالعكس إذا كان بينهما نفور وعدم حسن معاشرة، فيقول طلقي نفسك، شاوري أبويك مثلا وطلقي نفسك، وهذا يحصل. فإذا قال لها ذلك فإنها تطلق نفسها ما تشاءت. بعد ذلك ماذا تملك من الطلاق؟ هل هي واحدة أو ثنتين؟ ماذا قال؟ قال وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. نعم، هذه الألفاظ تملك فيها الثلاث. قال طلاقك، إن قال طلاقك بيدك فإن بإمكانها أن تطلق ثلاثا. لماذا؟ كيف كانت هذه اللفظة مبيحة لها؟ كيف كانت هذه اللفظة مبيحة لها أن تطلق ثلاثا؟ طلاقك بيدك، ما الملحظ اللغوي؟ لأن كلمة طلاقك بيدك يفيد أو يبيح لها أن تطلق ثلاثا. ها طلاقك، ما هذه اللفظة؟ ها مفرد مضاف، فماذا يفيد؟ العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه مفردة مضافة فتفيد العموم. لما قال طلاقك بيدك هذه من هذا الباب، مفرد مضاف فتفيد العموم. كذلك أمرك بيدك نفس الشيء، مفرد مضاف فتفيد العموم. قال وكلتك في طلاقك نفس الشيء، كل هذه الألفاظ تفيد العموم. لكني أظنك تقول إن كان الذي وكلها أستاذا في النحو فالأمر واضح، أليس كذلك؟ أما إنسان عامي ما يعرف مضاعف ولا يفيد العموم فإنه يرجع في ذلك إلى نيته، يرجع إلى نيته. وهذا الكلام كله أعود فأقول إذا قلنا بأنه يملك أن يطلق أكثر من واحدة، وأما إذا قلنا الطلاق لا بد أن يكون واحدة ولا زيادة فيه، فالمسائل هذه لا نحتاجها. إذا ننتهي الآن أنه إذا قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك فإنه على ما قال المؤلف يكون توكيلا في الثلاث. قال ويبطل التوكيل بالرجوع. واضحة هذه، يبطل التوكيل بالرجوع. رجوع من؟ الزوج. لماذا يرجع؟ نقول هو حر، قد يرجع لأنه غير رأيه، يبطل بالرجوع. كيف الرجوع؟ قال بالرجوع وبالوطن. الواقع أن هذين أنهما طريقان للرجوع أو طريقان لإبطال الوكالة، الرجوع بالقول والوطن بالفعل. إذن تبطل الوكالة قولا وفعلا. الرجوع بالقول كان يقول رجعت عن الوكالة، أو يخاطب الوكيل يقول يا فلان لا تطلق، ألغيت الوكالة، أو أمثال هذا الكلام. هذا رجوع بالقول. بالوطء، وطئها بعد أن وكل. الوطء في العادة يدل على الرغبة أو عدمها، على الرغبة. إذن لما وطئها فإن هذا يدل على رغبته بها، واعتبره عدولا عن الرجوع، اعتبره عدولا عن الطلاق، يعني اعتبره رجوعا في الوكالة. إذا انتهينا من هذا الكلام فيما يتعلق بالوكالة، وخلاصته ما ذكره المؤلف في الضابط الأول، أن ما صح طلاقه صح أن يوكل غيره، هذا هو المقصود. بعد هذا ننتقل إلى الباب الجديد. قال باب سنة الطلاق وبدعته. ماذا فهمت من عنوان؟ أن الطلاق على نوعين، طلاق سني وطلاق بدعي. سني وبدعي، ولكن انتبه، ليست السنة هنا ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، أليس كذلك؟ تعرف السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ليس هذا المراد. المراد هنا بالسني الذي يقابل البدعة، فالسني هنا يعني ما ليس ببدعة، هذا المقصود. وبهذا تعرف أن السنة يعني أمرها حسب سياقها، حسب السياق. فالسنة هنا لا يراد بها ما ذكرت لك، إنما يراد بها السنة التي هي مقابل البدعة، يعني أن طلاقه صحيح، ليس طلاقا بدعيا ينهى عنه، بل هو صحيح. وربما اتضح هذا بالشرح. قال السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. شرطان للطلاق السني. جاءك إنسان وقال إنه يعني لم يوفق في زواجه ويريد الطلاق، لكن يحب أن يكون طلاقه على السنة، فإنك تقول له لا بد من مراعاة أمرين. ما هما؟ قال أن يطلقها واحدة. كيف يقول؟ أنت طالق، أو يبين أنت طالق واحدة ولا يزد. هذا هو الضابط الأول. وهل هناك من يزيد على الطلاق؟ هناك من يزيد. ومر معك الرجل الذي قال ابن عباس إنه طلق زوجته عدد نجوم السماء. كم نجوم السماء؟ ما شاء الله، لا يحصيها إلا خالقها. هذا طلق زوجته عدد نجوم السماء، وآخر قال طلق زوجته عدد شعر رأسها، عد شعر رأسها، وهو المقصود. كل هذا الكلام يحصل من باب يعني الغضب والحمق. فهؤلاء الذي طلقوا بهذه الأعداد الكثيرة يؤخذ منها العدد السني ويلغى ما عدا ذلك. الذي يعنينا هنا أنه إذا أراد أن يوافق السنة فأن يطلق واحدة. قال في طهر، ما ضده؟ الحيض، وسوف يأتي. قال في طهر لم يطأ فيه، فإذا كان في طهر ولم يطأ ثم طلق فطلاقه موافق للسنة. إذا هذا هو الضابط، ما الحكم إذا خالف؟ قال فإن طلقها ثلاثا، قال ولو بكلمات فحرام. طلقها ثلاثا، قال ولو بكلمات، كيف كلمات؟ يعني يكررها. ما صور تكرير الطلاق بكلمات؟ كما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه صورة. في صورة أخرى طالق طالق طالق، هذه الصورة. فإذا كررها بأي صورة كانت قال المؤلف فحرام. هل مثلها لو قال أنت طالق بالثلاث؟ نعم مثلها. إذا لو طلقها ثلاثا كما لو قال بالثلاث أو أنت طالق أو طالق وكررها فكل هذا داخل في كلامه. قال المؤلف فحرام. كيف حرام؟ يعني لا يجوز، يأثم بهذا. ثم قال بعد ذلك قال وفي الحيض، طلقها في الحيض، هذه مأخوذة من قوله في طهر لم يطهها فيه. فإذا مأخوذة من ليست من طهر لم يطهها فيه، لكن هذا أمر زائد. قال وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع. انتبه، قال وفي الحيض يعني طلقها في الحيض، امرأته حائض سواء كانت في أول حيضها أو في وسط أو آخره طلقها. كذلك في طهر وطئ فيه فإنه أيضا يقع على ما قال المؤلف. قال ولو بواحدة، ولو بواحدة ما هي؟ الطلقة. ولو بواحدة لو طلق في الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فإن هذا قال المؤلف قال فبدعي حرام ويقع. إذن عرفنا الآن النوع الثاني من الطلاق البدعي، ما ضابطه؟ أن يطلق أكثر من واحدة أو أن يطلق في حيض أو طهر جامعها فيه. ماذا يسمى عند الفقهاء؟ يسمى طلاقا بدعيا، بدعيا. طيب هو حرام ولا يجوز، لكن الذي يعنينا بعد ذلك قال ويقع، يعني حرام يقع، حرام من جهة الإثم ويقع من جهة العدد يحسب عليه. وإذا كانت هذه الثالثة فإنه يقع بائنا. ما ذكر المؤلف هنا أن الطلاق في الحيض وما بعده يقع، هذا مذهب جماهير أهل العلم، وعلى هذا المذاهب الأربعة أن الطلاق في الحيض يقع، الطلاق في الحيض يقع. وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة هو الذي يفتى فيه الآن، وعليه تعتمد المحاكم، المحاكم يعتمدون هذا أن من طلق في حيض أو طهر إلى آخره فإنه حرام ويحسب عليه الطلاق. ولكن يعني من باب الفائدة وليس من باب التطويل والمناقشة، لأن قراءتنا قراءة مختصرة، أقول إن هناك قولا آخر لأن الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي وطئ فيه أنه حرام ولا يقع، حرام ولا يقع. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا ماذا؟ فهو رد، فطلاقه مردود عليه ولا يقع ويأثم. وهذا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد ونصر شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم رحمه الله، وكذلك من المتأخرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، يرون أن الطلاق في الحيض لا يقع مع الإثم. إذن المسألة على قولين كما ترى. وتتميما للفائدة، عمدة الموضوع حديث ابن عمر المتفق عليه لما طلق امرأته وهي حائض، هذا الحديث عمدة الموضوع. الذين يوقعون الطلاق يستدلون به، والذين لا يوقعون الطلاق يستدلون به أيضا. وهذا من غرائب المسائل أن حديثا واحدا يكون دليلا للطائفتين، ولكن لا غرابة، هو بناء على ألفاظ الحديث، وأن في بعض ألفاظه أنها لم تحسب عليه الطلقة هذه، وفي بعض ألفاظه أنها حسبت عليه. فعلى ألفاظ أنها حسبت عليه يكون دليلا لمن؟ للجمهور للجمهور، وعلى ألفاظ أنها لم تحسب عليه يكون دليلا للقول الثاني الذي رجحه من رجحه من أهل التحقيق. والمسألة كما ترى يعني يتجاذبها يعني قولان، ومن أراد البحث فيها وقراءة ما كتب فلعل من أحسن من كتب فيها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ناقشها وأسهب وجاء بالروايات التي أشرت إليها، ثم انتهى إلى أي شيء؟ إلى أن الطلاق لا يقع، لا يقع في زمن الحيض. إذن ننهي البحث المسألة هذه، ننهيها على جهة الاختصار، وهو أن الطلاق في الحيض حرام، وهذه الحرمة بالاتفاق لا إشكال فيها، لكن الخلاف أين؟ في الوقوع، هل يقع في خلاف على قولين وهو بدعي كما قال المؤلف. طيب، ننتهي من هذه المسألة بعد أن عرفنا أن من الطلاق ما يكون سنيا وما يكون بدعيا. قال بعدها: ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. كيف ولا سنة ولا بدعة؟ إذن ماذا يكون؟ ها؟ مباح. لا سنة ولا بدعة يعني أنه لا يوصف بأنه سنة ولا يوصف بأنه بدعة، لأن البدعة والسنة مرت قبل قليل، هذا لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. ما ضابطه؟ قال: لمن لم يدخل بها. هذا إنسان عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ما حكم طلاقه؟ لا سنة ولا بدعة، يجوز. إذا أردت طلاقها قبل الدخول فطلقها، وسوف يأتينا إن شاء الله أن العدة كم ستكون؟ ها؟ لا عدة لها. ومر معنا ما يتعلق بالصداق، ما هو الصداق في هذه الحال؟ إن كان قد سمي فلها النصف، وإلا فإن لها المتعة على ما مر معنا. طيب، قال هنا: لمن لم يدخل بها، ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. طيب، إذن يفهم من الكلام أنه يجوز أن يطلق زوجته التي لم يدخل بها في زمن الحيض، يجوز؟ يجوز. طيب، في طهر جامع فيه يجوز؟ ها؟ أيوة، هذا لم يدخل بها، إذن ما يتصور هذا. إذن في الحيض يجوز. فعلى هذا إذا أراد أن يطلق امرأته التي لم يدخل بها لا يلزم أن يسألها هل هي طاهر أو حائض، لا يلزم، لأن الطلاق واقع في هذا لا إشكال فيه. قال بعدها: ولا لصغيرة وآيسة وحامل. لا، ولا لصغيرة، لأن الصغيرة لا تحيض ولا يمكن أن يدخل بها، وكذلك الآيسة وكذلك الحامل، فهؤلاء يعني لا حيض منهن فلا بدعة في طلاقهن. فهؤلاء النسوة كم عددهم الآن؟ ثلاثة، وهي من لم يدخل بها صغيرة آيسة حامل فإن يطلقها، أربع. وبهذا تعرف أن فهم بعض العامة أن الحامل لا يقع عليه الطلاق، هل هذا صحيح؟ يعني بعض الناس يسأل قال طلق زوجته، لكن انتبه، طلقها وهي حامل، يظن أن هذا الحكم أنه يؤثر، يظن أن كونها حاملة أن هذا يشفع لها فلا يقع الطلاق عليها. نقول: لا، يقع الطلاق عليها، وعدتها في هذه الحال كم؟ وضع الحمل كما سيأتيك. قال بعد هذا: ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. هذه غريبة، هذه قال: يباح الخلع ويباح الطلاق والخلع. أولا الخلع مر معنا، ومر معنا أنه يقع في زمن الحيض، فالمؤلف هنا كلامه منبني على أنه لا يجوز في زمن الحيض، وأنه يعني يعامل معاملة الطلاق، لكن استثنى هذه الصورة، قال: يباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. ما هو زمن البدعة؟ الطهر الذي جامع فيه أو الحيض. استثنى هذه المسألة قال بسؤالها. كيف سؤالها؟ سألته الطلاق وقالت: يا فلان طلقني. فالمؤلف في هذه الحال يرى أنه يباح أن يطلقها في زمن الحيض أو الطهر الذي جامع فيه، وعلته أنها لما سألت الطلاق فإن المحذور منتفي في هذه الحال. ما المحذور؟ أن يكون تسرع بطلاقه في زمن الحيض فربما ندم. فإذا كانت هي التي سألت فإنه يؤمن هذا المحذور وهو تعجله وتسرعه، ولكن هذا الكلام غير صحيح. وكونها سألت أو لم تسأل الواقع لا تأثير له في الحكم، بل ربما يكون سؤالها تعجلا منها، فهذا لا يجوز. فإذا كنا نمنع طلاقة في الحيض حيضة على النكاح ففي السؤال من باب أولى. وأظنها في زمن الحيض ربما سألت الطلاق، ربما سألت. لماذا؟ ربما تتغير نفسيتها ولا توافق زوجها في طلب أو في أمر من الأمور فتقول طلقني. فعلى كلام المؤلف لو طلقها يعتبر طلاقه مباحا لا إشكال فيه. وعلى كل حال الراجح أنه لا فرق بين سؤالها وعدم سؤالها، فالطلاق في الحيض لا يجوز، وكذلك الطهر الذي جامع فيه. انتهينا من هذا، انتهينا ما يتعلق بسنة الطلاق وبدعته. فلو سألك سأل يا سلام الله قال: ما هو الطلاق السني؟ جامع فيه؟ لا، ايش قلنا؟ السني لم يجامع فيه. اي نعم، يعني ان يطلقها في غير حيض وفي غير طهر لم يجامع فيه، وفي غير طهر لم يجامع فيه، وكذلك ان يطلقها واحده. طيب بينما الطلاق البدعي اكثر من طلقه او في الحيض او في طهر جامع فيه. طيب إن طلق في الحيض أكثر من مرة فما الحكم؟ في الحيض أكثر من مرة، ها، بدعي من جهتين، أو ما فهمتم السؤال؟ أو فهمتم السؤال ولا تريدون الجواب؟ فهمتم؟ إذن لو طلق في طهر أو في حيض أكثر من مرة فهو بدعي من جهتين. طيب لو طلق في طهر جامع فيه أكثر من مرة نفس الشيء. أي نعم، وربما هذا الذي يقع كثيرا أنه يطلق في طهر جامع فيه أكثر من مرة، فقال إن الطلاق بدعي الآن من جهتين. طيب جدد نشاطك للباب الذي بعده، صريح الطلاق وكنايته. النفاس بعضهم يرى أنه ليس لا يأخذ حكم الطلاق حكم الحيض، والظاهر والله أعلم أن الطلاق أن النفاس حيض، النفاس حيض. طيب قال: باب صريح الطلاق وكنايته. أظن الصريح والكناية ليست بالغريبة علينا، أين مرت معنا صريح وكناية؟ في الخلع مثلا عندنا صريح وكناية. طيب في غير الخلع صريح وكناية؟ ها، في النكاح في صريح وكناية؟ ما تقولون؟ النكاح أنكحتك هذا صريح وكناية؟ ذكرونا فيه صريح وكناية. اليمين، الأيمان، أو ستأتينا هذه؟ طيب قال هنا في صريح الطلاق وكنايته، قال: صريح لا يحتاج إلى نية. قال: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. هذا من أهم ما يكون. كيف ذلك؟ قال: للطلاق ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية. لماذا لا تحتاج؟ لصراحتها، فالصريح له نفوذ قوي لا يحتاج إلى نية. قال: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، فلفظ الطلاق صريح في الطلاق، وكذلك ما تصرف من الطلاق، لكن استثنى ثلاثة أشياء: استثنى الأمر والمضارع ومطلقة اسم فاعل. هذه وش فيها؟ هذه لا تعتبر من صريح الطلاق. طيب ماذا بقي معك؟ بقي معك مثلا لفظ الماضي: طلقت، هذا ماضي صريح. طيب بقي معك المصدر: الطلاق والتطليق. بقي اسم المفعول مثل مطلقة، فكل هذه صريحة. أما الأمر لفظ الأمر طلق، والمضارع يطلق سيطلق، كذلك اسم الفاعل مطلقة، هذه ما تعتبر من ألفاظ الطلاق الصريحة، استثنيت. فعليه إذا وقع الطلاق بلفظ الماضي طلقت، ماذا نقول؟ نقول هذا صريح، صريح لا يحتاج إلى نية. إلى نية، كيف لا يحتاج إلى نية؟ ماذا فهمت؟ لا نحتاج أن نسأله، لا نحتاج أن نسأله. طيب هذا إنسان يعني قال، أراد أن يقول كلمة، أي كلمة، ثم سبق لسانه وقال طالق، هل تطلق زوجته؟ ها؟ هو يقول بلا نية، لا يحتاج إلى نية. يعني مثلا قال لزوجته، أراد أن يقول لزوجته مثلا أدخلي أو أخرجي أو أن نحو هذه الألفاظ، فقال طالق، قال يا فلان قال غلطت، فهل تطلق زوجته؟ ها؟ لم يقصد. طيب الآن يقول لا يحتاج إلى نية، قصد، القصد والنية. ما قصده بعين، لكن هو يقول لا يحتاج إلى نية. معالجة يعني مريضة يعني؟ القصد يحتاج إلى قصد، تحيل. طيب عندنا يا أخوان النية، انتبه لها. أحيانا تكون نية للفعل، يعني نوى الفعل، وأحيانا تكون نية لأثر الفعل، لأثر الفعل. فالمؤلف قال لا يحتاج إلى نية، يعني لا يحتاج إلى نية أثر الفعل، أثر الفعل بين قوسين الحكم. وأما نية الفعل فهذه ما تشترط، هذه لا تشترط. كيف ذلك؟ يعني قال لا يحتاج إلى نية، يعني إلى نية ما يترتب على هذا الشيء، ما دام نوى الطلاق، ما دام نوى هذا الفعل ونوى مقصود هذه الكلمة، فنقول الطلاق يقع. لكن لما قلنا يا فلان أنت نويت الفعل، قال نويت لكنني ما نويت أنني أفارق زوجتي وأنتهي منها، نقول هذا أثر الفعل، ما يلزم. يلزمك الآن ما ترتب على نية الفعل، ما دمت نويت، نويت أن تطلق، فكونك لم تنوي ما يترتب على هذا نقول لا يهمنا. فعلى هذا صاحبنا الذي قال لزوجته طالق، وهو أراد أن يقول اشربي أو كلي، فقال طالق، على الكلام اللي قلنا قبل قليل، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق، لأنه لم ينوي الفعل، لا لم ينوي الفعل، الفعل أصله ما نواه، لكن جرى لسانه بالكلمة هذه، وسوف يتضح أكثر فيما بعد قليل. انتبه معي. قال فإن قال لزوجتي أنت طالق، قال طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي. طيب قال لزوجتي أنت طالق، هل نوى الفعل؟ نوى، لكنه يقول أنه هازل. مش معنى هازل؟ يعني غير جاد، يمزح. كذلك لاعبا، يعني قال طالق على جهة اللعب. والفرق بين الهازل واللاعب أن الذي يلعب يعلم الناس أنه يكذب عليهم، يعلمون كذبه، يعني يمثل تمثيل. والهازل ما يدرون عنه، ما يدرون عن حقيقته، لكن هو الذي يخبرهم بأنه يهزل وليس بجاد. فالمهم أنه إذا طلق هازلا أو لاعبا فإن هذا يقع طلاقه، لأنه نوى الفعل، وكونه لم ينوي ما يترتب على الفعل، ماذا نقول له؟ نقول لا أثر له، ما دمت نويت الكلمة فالكلمة هذه قوية النفوذ، تطلق، تطلق زوجتك. وأما لم ما يترتب عليها فهذا ما نشترطه. كذلك قال أو لم ينوي كما قلنا قبل قليل. طيب ما الدليل على أنه يعامل بالأشد في هذا، مع أن الهازل واللاعب قد يقال أنك تأثم لكن ما يقع مقتضى كلامك؟ الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يصححه كثير من أهل العلم، وهو عند أحمد وغيره، قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وهذا الشاهد، جدهن جد وهزلهن جد. ما هذه الثلاث؟ قال الطلاق وماذا؟ والنكاح والرجعة. طلاق والنكاح والرجعة كله تتعلق بهذا الموضوع. فإذا طلق هازلا فطلاقه يقع. طيب النكاح هازلا، إجاب وقبول، يهزلون، يمزحون، نقول يقع النكاح ويلزمكم العقد. والثالثة الرجعة، رجعة الزوجة. إذن ما يفعله بعض الناس حينما يتمازحون بينهم في الطلاق أو في غير مما ذكرت في الحديث، قل يلزمهم مقتضى كلامهم. إذن نعود عبارته، قال وإن قال زوجته أنت طالق وطلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، قال حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك، قال نعم، يريد الكذب بذلك. قيل أطلقت امرأتك، قال نعم طلقت امرأتي. طبعا هو قال نعم فقط، لكن ما معنى نعم؟ معناها ما ذكر في السؤال، وهو طلقت امرأتك، يعني نعم طلقت امرأتي. قال المؤلف هذا يقع لأنه صريح فيه، حتى ولو كان قال أريد الكذب. إذن ننتهي من هذه المسألة، وأن الطلاق بصيغته الصريحة لا يحتاج إلى نية. ومهم جدا أنك تعرف الفرق بين نية الحكم والنية الثانية، أي الأثر والفعل، يعني نية الفعل ونية الأثر الذي سميناه الحكم. طيب مر معنا أن طلاق النائم ما حكمه؟ طيب هو نائم، قال إن امرأته طالق باللفظ الصريح، ما يقع. لماذا لم يقع؟ لأنه لم ينوي الفعل ولم ينوي أيضا ما يترتب عليه، فكلامه هذا بمثابة الهذيان، وكذلك ما يتعلق بالسكران وقد مر معنا. إذ هذه مقدمة لا تتم إن شاء الله تعالى، حفظ الله الجميع.